فما يثبت بما تثبت به الأحكام تثبت به العقائد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.